أحد كنيسة يعني اشترط على أن يطلق، تزوج إلى أن يطلق، وقلنا في ليش اي ما فيها بأس. طيب إذا طلق معناته تنتهي أحكام الزوجية؟ لا ما تنتهي. ما تنتهي؟ تنتهي إذا انتهت العدة. إذا انتهت العدة انتهت أحكامها. يحدد بالطلاق. يحدد النكاح، هو صحيح، لأن الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه. هذا تعريف الطلاق. أيهن؟ إذا نوى بالتزوج من الطلاق؟ أي. هم يقولون إن هذا محدد شرط. أصلاً ما ما ما ما يدخل فيه، ما يدخل فيه النية إطلاقاً. ما تدخل فيه النية إطلاقا. أرأيت لو أن رجلا اشترى سلاحا بنية أنه يقتل بالمسلمين، والبائع لا يدري، يصح العقد ولا لا؟ يصح العقد. لكن لو شرط حرم البيع والعقد. إذا كان يعني تعلم المرأة وأهلها أنه سيطلق وإذا فارق البلد، نعم، ما فيها بس أخشى أن يكون هذا بشرط تكون متعة، لأنهم إن علموا بالشرط وتواطوا على ذلك صار متعة. معروف إذا كان الشرط العرفي كله. إيه. لا لا ما نقبل ما نقبل، لكن عبد الرحمن يقول ما شرط، لكن معروف عندهم إن هؤلاء المغتربين يجون يسوجون ولا سافروا طلقوه. على رأي من يرى هذا، نعم.